كنت اديت كل واحد خزائنه الى ان وذريته كمان الى ان تقوم الساعة. انما انتم مش مأمونين على بعض، ما تؤمنوش على بعض. ولذلك يقول قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربكم اذا لامسكتم خشية الانفاق. وكان الانسان قطورا. وليه كان الانسان قطور؟ ليه بيقطر؟ ليه والامساك عشان ايه؟ ام قال لك لان الانسان ذاتيته هي الاصل ونفعيته الذات هي الاصل. حتى في قضايا الدين، قضايا الدين نقول لك يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. في ظاهر الامر انه بيؤثر الغير على نفسه، لا ده هو بيبص للي جاي تبقى نفعية ولا مش نفعية. يقول لك بتغمض هنا عشان هتبص في الحلال هناك، يعمل كذا هنا عشان هتعمل، يبقى كلها ايه؟ اذا الذات العملية الدينية حتى عملية ايه؟ ذاتية، في نهاية امرها ذاتية. ولذلك الناس اللي يقول لك يا اخوة ده الايمان ده انانية. انانية يعني انا بحب الايه؟ بحب الثواب لنفسي وعايز كل واحد كده اخد اني منه ثواب. تبقى انانية ولا بس انانية في ايه؟ أنانية عاقلة، أنانية في الباقي، أنانية في النافع. قبل أن تأخذ تعطي، قبل أن تأخذ شوف الأنانية استغلت في إيه بقى عشان تأخذ دي تبقى تعمل إيه؟ تبقى تدي دي. قال طب ما كان ربنا يدي الدنيا ولا يخليش يد محتاجة إلى يد ولا عليا ولا سفلى ولا إلى آخره. قال لك لا ما تنفعش. ليه ما تنفعش؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى يريد ان يعدل في الانسان ميزان الايمان. ليه؟ ويخليه ابن اغيار، يعني ما فيش حال ايه؟ لا قوة دوم يجي بعدها ضعف، صحة يجي بعدها مرض، غنى يجي بعد، ليه؟ ابن اغيار. قال لك عشان يدك فيه غرور الذات على الذات. غرورك على ربك مش هيجيب لك حاجة ولا حينال من الله حاجة، انما المهم صيانة الناس من مين؟ من غرورك. كلا ان الانسان ايه؟ لا يطغى ان رآه استغنى. نقوم نعمل ايه؟ نقوله ده انت ابن اغيار، وابن اغيار افهم ان كل مظاهر قوتك دي مش من عندك، مش ذاتية فيك، ما تستعلاش لانها ما هي ذاتية، لانها لو ذاتية ما تتنقلش، وما دام بتتنقل تبقى مش ذاتية. اذا هو بيعمل ايه؟ بيهذب الناس لاجل الناس، ومش بيهذب واحد لاجل واحد، بيهذب واحد لاجل الجميع، وبيهذب الجميع لاجله ايضا، وبيهذب الجميع عشان يطلع مجتمع. فانا الحق سبحانه وتعالى احنا عندنا الخزائن، وكان من الممكن ان ننصرها عليكم مرة واحدة، ولكن احنا عندنا ايه؟ بدنا يثبت لكم انكم ايه؟ ابناء وغير، وحتى نلفتكم الى معطي السماء. ليه؟ ام قال لك ان الانسان رتابة النعمة، لما تبقى نعمة كده رتيبة قدام الواحد الانسان يمكن ينساه. ولذلك ما فيش واحد يضرب انه له عين الا لما توجعه يقول اه يا عيني، وقبل كده ولا افتكر. طب حد يفتكر مثلا سنانه لما ضرس وينقع عليه؟ الله. اذا فقد النعمة هو الملفت للنعمة، فقد النعمة هو الايه؟ الملفت للنعمة. احنا كنا ضربنا مثل زمان وقلنا اذا كان انسان قاعد يتوضى كده وما لقاش مية في البيت يقول له يا تشوف المحبس احسن، يكون محبس البيت مقفول. يقول له يا سيدي محبس البيت مفتوح. طب شوف المحبس العام بتاع الحارة، محبس الحارة مفتوح. شوف بتاع الاسم محبس ويقعد يسلسلها لحد فين؟ حد ما يروح للباب المابور اللي بيطلع الايه؟ المية. يقول له والله اصل البابور ما طلعش مية مفتوح، هات ويصلح البابور. والله ده الماء بقى غائر ما فيش ما. يقوم يقول يا رب الله بقى ابتدي في ايه؟ يوم يفتكر. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى جعل المسألة دي من رحمته بنا عشان ما ننساهش. عشان ايه؟ ما ننساهش. الله. طيب وان من شيء، كلمة شيء دي جنس الاجناس، ما فيش حاجة الا عنده خزائن. الشيء الذي تعتبره ايه؟ شيء تافه كده ايه؟ في خزائن وبينزل بايه؟ وبينزل بقدر. حتى اكتشافات اسرار الكون تنزل بايه؟ تنزل بقدر. اليوم اللي نحتاج فيه الى شيء مكنون في سير الله ربنا يقول لي طلع من المخزن. مثلا كان الوقود اول ما قد طبيعي،